لأن النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم وأشار استلم فقبل وأشار بعد أن انتهى من الطواف وصلى ركعتين وشرب زمزم جاء واستقبل الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة فقالوا إذن من أشار بعد أن انتهى فليس عليه شيء. هذه يعني نتركها الآن خلاف في الفروع يعني لم يتعرض لها المصنف لأن في كثير من الفرعيات. نعم على رب الآخر مش متحقق خالص. تقصد إيش متحقق؟ لا حتى الإشارة أنا قلت يتفرع عن التقبيل الإشارة بأنك إذا قلت بأن الإشارة لمن قال بداية للطواف فلا يشير لما بعد ما ينتهي من السابع وينصرف. لكن لمن قال بأن الإشارة عند القبول عند القدوم عليه فيشير حتى لو انتهى من السابع يعني لو انتهى من السابع وقدم عليه فيشير وينصرف. أخذوها من لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأشار فقالوا هنا أشار ليس بداية للطواف. إذا عندما تحاذي الحجر لك أن تشير سواء كان في بداية الشوط أو انتهيت من الشوط. حتى لو لم يطلب البيت بالكعبة أصلا يعني هو بيمر هو أصلا قاعد وبيصلي وكده في الحرم ومر لا لو كان طائفا لا لو غيره يشير والله فيها هو إن فيها نظر تحتاج. أنا كنت يعني أشدد كنت مش لونكر يعني كنت أقول لمن يشير لاحقا في السابع لا تشير لكن بعد يعني الآن أترك على أنه قد يكون واخذ برأي أن يقول يا رب أن طبعا هم العوام لا يعني ممكن لا يعلمون هذه دقيقة حقيقة يعني لكن أنه يقول بأن الإشارة للحجر ليست عند بداية الشوط فقط أو بداية الطواف هي لمحازاته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عند بعض أهل العلم لما فعله النبي لما رجع واستقبل واستلم ولم يكن طوافا بل كان ذهبا للحج والعمر قال للصفا والمروة إلا أن يقول أن هذا سنة من سنة العمرة فقط ولا يقاس عليها يعني وفيه أيضا يعني وجه في هذه المسألة. هنا قبل أنت ماذا يقول مسلم يعني الاشاره بتاعه هذا الحديث سياتي لسه في هذا الحديث ما زلنا النسك سياتي صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم سنتعرض اليها لكن انا اتحير بعض المسائل في هذا الحديث تحديدا في التقبيل. هنا ايضا يلاحظ بان التقبيل لابد الا يكون معه محظور شرعي وهل يمكن يكون في التقبيل محظور شرعي؟ هل ممكن يكون في تقبيل الحجر الاسود محظور شرعي غير موضوع النساء؟ مريض ليش في المريض لا عدوى ولا طيره في الاخر كده فانت عايز تقول كده صح؟ طب انا بقول لك لا عدوى ولا طيره يعني انت عايز تقول له هو مريض ما يقبلش الحجر عشان غيره ما يمرضش؟ والله كلام وجيه ليك يعني بس يعني هيرد عليك يقول لك العدوى باذن الله عز وجل. من قال لك انه يعني كل واحد مريض عنده برد او انفلونزا او عنده شيء كله ما تقبلش الحجر عشان غيرك ما يعني لا يعني وجيد كلامك بس يعني يرد عليه لا احنا نريد شيء اوضح من ذلك الان في الحجر دفع. لو كان دفع لا لا ما قتل لو كان ايش تعظيما له يعني لا اريد امر ليس عقائديا لو كان تعظيما يقصد يعني هو نعظم الحجر ليه مثلا نعظم الحجر لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له لكن لا نعظم الحجر بنفسه يعني احنا نعظمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان يعني احنا كما قال عمر لا نعتقد في الحجر انه ينفع ولا يضر ولكن احنا نقدره لتقدير النبي لا ما اردت هذه انا اردت شيء اخر قد يقبل الحجر بمحظور شرعي وهو ان كان الحجر وخاصة لو كان لمن يقبله متلبسا بالإحرام يعني محرما للعمرة أو للحج زي أنا بحاول لا خلاص إذا كان الذي يقبله محرما بالحج أو العمرة وعلم أن في الحجر طيب والحجر مطيب بطيب فهنا إذا هوى إلى الحجر ليقبله فسينتقل الطيب إليه وهو محظور عليه في حالة إحرامه أن يتلبس بطيب فهنا عليه أن يمتنع عن التقبيل وأن يستلم الحجر استلاما بدون تقبيلا إلا أنه يرى بأن الطيب ليس في الحجر يعني يعلم بأن الحجر كان فيه طيب وقد أزاله أحد قبله لا أنا قلنا يشير أنا قلنا يستلمه يعني يشير إليه إلا إن كان يعلم بأن الطيب العطر فيها نعم هو العطر أو الطيب نعم